بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة لسماحة السيد هادي المدرسي ألقاها في الحسينية الزينبية في ليلة 9 من محرم الحرام سنة 1419 حول الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هل الحسين غاية أم وسيلة؟ هل الحسين ميناء للوصول أم محطة للانطلاق؟ إلى الحسين ننتهي أم بالحسين نبدأ؟ هل الحسين منتهى أم أن الحسين منطلق؟ لو عاد الحسين إلينا اليوم، لو قام من قبره، أين كان يذهب؟ مع من وضد من كان يقف؟ ماذا كان ينصحنا؟ لو أن الحسين عليه السلام دخل علينا من هذا الباب بطلعته البهية، بقدره الرشيق، فما هو أول شيء كانت تقع عليه عيوننا منه؟ ما الذي كنا نراه حاملا؟ هل كان يحمل قصيدة شعر في مدح الشمس والقمر والنجوم؟ أم كنا نراه حاملا لراية جده رسول الله وسيف أبيه علي؟ لو أن الحسين عليه السلام وقف الآن هنا، ماذا عساه أن يقول؟ ماذا كان ينصحكم وينصحني وينصح البشرية؟ الحسين وذكرى عاشوراء، هل هي ذكرى قتيل تكالب عليه أعداؤه فذبحوه، أم هي ذكرى صاحب رسالة وقضية؟ هل هذه المجالس التي نعقدها اليوم هي من أجل ميت أم هي رسالة شهيد؟ قد يقول قائل: من أين نستطيع أن نعرف أن الحسين لو قام من قبره وجاء إلى هنا ماذا عساه أن يقول؟ نحن لا نعرف الغيب، لا ندري أين كان يقف الحسين اليوم لو قام من مقامه؟ ما الذي كان يقول للناس؟ لا نعرف. ولكن هل الحسين في سنة 61 من الهجرة النبوية يختلف عن الحسين في القرن 21؟ لا، الحسين كان من لحم ودم يمشي على قدمين في هذه الأرض، أدى رسالته، قال للناس ما يريد قوله إلى يوم يبعثون. كلماته رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قضيته قضية كل الأنبياء، كل الشهداء في التاريخ. لو أن الحسين عاد اليوم ووقف هنا لسمعناه يقول: سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. لو عاد الحسين اليوم وقيل له: أبا عبد الله، إن أعداءنا يملكون ما يملكون، أنت لا تملك إلا سيفك، إلا عمامة رسول الله، إلا جبة رسول الله، إلا فرس رسول الله. إسرائيل تملك 200 قنبلة نووية قادرة على أن تقتل كل عربي ومسلم، قادرة على أن تهدم 200 مدينة مثل بغداد ودمشق وطهران والقاهرة. أبا عبد الله، أنت هل تستطيع أن تقاومها؟ فعليك أن تصالح. لكنا نسمعه يقول: والله لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل، ولا أفر فرار العبيد. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. يا أبا الله، ذلك لنا ورسوله، وحجور طابت وطهرت، ونفوس زكية، وأنوف أبية، من أن نؤثر طاعة لآن على مصارع الكرام. إخوتي، هنالك حديثان: حديث عن رسول الله حول أهل بيته، وحديث عن أهل البيت حول الحسين. كلا الحديثين يستخدمان عبارة واحدة. النبي يقول: مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. وأئمة أهل البيت يقولون: كلنا سفن النجاة، وسفينة الحسين أوسع، كلنا سفن النجاة وسفينة الحسين أسرع. لو جمعنا بين هاتين الروايتين، ما الذي نفهم؟ ما الذي نستنبط؟ ماذا سنعرف من الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام؟ دعوني قبل ذلك أن أقول لكم شيئا. السفينة تكون وسيلة النجاة إذا ركبتها، لا إذا نظرت إليها، لا إذا ودعتها، لا إذا علقت صورتها في غرفتك، لا، إذا تمسحت بها لن تكون السفينة وسيلة نجاة إلا إذا ركبت فيها، قارعت الأهوال مع من يركب فيها، قاومت الرياح العاتيات، وإلا لن تكون السفينة لنجاتك من الغرق إن لم تركب فيها. نوح على نبينا وآله وعليه السلام حينما بنى سفينته ومشى بها في عباب الماء الذي أنزله الله نقمة على قومه، أناس كثيرين رأوا السفينة ولكنهم لم ينجوا. مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، السفينة تنطلق من مكان إلى غاية معينة، إلى هدف معين، لابد أن تركب فيها لتنجو. قال أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم سفينة نوح، ولكن ماذا عن الحسين عليه السلام؟ وأن سفينته أوسع، وأن سفينته أسرع. لما كانت سفينة الحسين أوسع وأسرع؟ شوفوا الحديث يتكلم عن امتياز للحسين على أهل البيت، امتياز لسفينته. يعني ماذا؟ يعني لو جئت إلى ميناء وجدت سفينة الإمام الصادق وسفينة الإمام الباقر وسفينة الإمام الرضا وسفينة الإمام المهدي وسفينة الحسين، وأردت أن تتخلص من الدنيا من آلامها من مشاكلها، وأردت الوصول إلى الجنة وجئت لكي تركب على سفينة الإمام الصادق، سيقول لك الإمام الصادق اذهب إلى سفينة الحسين، هذه السفينة أوسع تشمل أكثر من الناس. إذا ذهبت إلى الإمام الرضا سيقول لك اذهب إلى سفينة الحسين، لأن سفينة الحسين أسرع في الوصول إلى جنات عدن غرسها الله عز وجل لعباده وأوليائه. لما؟ قبل كل شيء لابد أن نعرف أن العملاق إنما هو عملاق في المقارنة مع العمالقة، وإلا كل متوسط القامة مع الأقزام عملاق. الحسين لا يقارن بيزيد. أنا أتعجب ممن يتحدث عن الحسين ويزيد وعن عمر بن سعد والعباس وعن شمر وحبيب المظاهر ويقارن بينهما. الحسين يقارن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الحسين يقارن بأبيه علي بأخيه الحسن. هل يعني ذلك أن الحسين أفضل من رسول الله؟ لا، الكلام ليس عن الفضيلة، الكلام عن الامتياز. هل الحسين أعلى من أبيه علي؟ لا. هل الحسين أفضل من حيث التقوى والعبادة من أمه فاطمة؟ لا. كلنا محمد، أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد، بل كلنا محمد. الحسين ثمرة رسول الله، النبي يفتخر بالحسين. ليس المجال مجال نعطي للحسين أفضلية، لكن النبي هو يعتبر الحسين عظيما، وهو القائل الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. هم مصباح وهم سفينة الحسين. الحسين يفتخر به أبوه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، تفتخر به فاطمة وهو يقول إن جدي أفضل مني. قال لأخته زينب يوم عاشوراء: أخي زينب، إن رسول الله كان أفضل مني وقد مات، إن أبي كان خيرا مني وقد قتل، إن أمنا فاطمة كانت أفضل مني وقد ماتت، إن أخي الحسن كان أفضل مني وقد مات. لكن يبقى للحسين امتياز، امتياز. هذا الامتياز في ماذا؟ في شنو هذا الامتياز؟ هل الحسين أكثر جهادا من أمير المؤمنين سلام الله عليه الذي قاد بعض حروب النبي واشترك فيها إلا في واحدة فقط؟ لا. هل الحسين استشهد وبقية أهل البيت لم يستشهدوا؟ لا، ما منا إلا مسموم أو مقتول. لكن الحسين جمع بين أمرين: الجهاد الذي ينتهي إلى الشهادة. الإمام علي كان يخوض الجهاد، كان يهرول إلى القتال، كان يقول: والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل إلى ثدي أمه، لم يكن يخشى الموت. لكن لم يخض الإمام أمير المؤمنين جهادا يعرف منذ البداية أن هذا الجهاد ينتهي إلى الموت. ما في. حتى بعد معركة أحد، بعد أن قتل حمزة وقتل من قتل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحمل علي 70 جراحة، جاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليعوده، فقال علي: يا رسول الله، أفرأيت كيف فاتتني الشهادة؟ قال: إنها من ورائك يا علي، فكيف صبرك؟ فقال علي عليه السلام: ليس هذا موضع صبر يا رسول الله، إنما هو موضع شكر، موضع شكر. لكن في معركة أحد لم تكن القضية واضحة، يعني واحد يمشي، هاي الخطوة الأولى تنتهي إلى الثانية إلى الثالثة إلى الرابعة، نهايتها يقين الموت، قتل. ما في. في الأئمة الطاهرين سلام الله عليهم لا نجد أن واحدا منهم خاض جهادا منذ بدايته يعرف الذين خاضوا معه أنه سينتهي إلى الموت، إلى التقطيع. احنا عندنا في الواقع الإمام الحسين يتكلم منذ أن خرج من المدينة من مكة، شو يقول على مشارف مكة المكرمة؟ يقول: خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، خير لي مصرع أنا لاقيه كأني بعسلان الفلوات. يتحدث عن موت، لكن موت معين، خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة. القلادة على ركبة الفتاة فيها امتيازين: واحد، أنها محيطة برقبتها، ثانيا أنها تزين الفتاة، إذا فتاة تلبس قلادة تطلع أجمل. يعني كل موت بالنسبة إلى بني آدم يزين بني آدم. لا، عندنا نوعين من الموت: موت يأتي إليك وموت تذهب إليه. الموت الذي يأتي إليك يذلك، يهينك، وارد كريه كما يصفه الإمام علي سلام الله عليه. لكن الموت الذي تذهب إليه هذا موت يزينك، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيملأن مني أكراشا جوفا وأشربة صغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. في واحد يخوض الجهاد وهو يصبر على الأسنة، في واحد يعرف أنه راح يقطعوه تقطيع يقطعوه. تعرفون الإمام الحسين قتل صبرا. معنى قتل صبرا شنو؟ الحيوان أو الطير إذا قيل أنه قطع صبرا يعني قطعوه قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة. الإمام الحسين قطعوه قبل أن يسلم نفسه الزكية إلى بارئها، وهو يعرف كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات. وبعد ياكلوه. أنا حقيقة إلى الآن ما أعرف شنو معنى كلام الإمام الحسين هذا، هل يعني الجانب المعنوي أم يعني الجانب المادي؟ هل في كربلاء كانوا من أولاد الحرام؟ هل ذئاب بني أمية الذين تجمعوا على الإمام الحسين في كربلاء هل أكلوا من جسده كما حاولت هند جدة يزيد أن تأكل كبد حمزة؟ كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء فيملأن مني أكراشا جوفا، كرشا جوفا. كل ما تعطيها وتلقمها ما تنتهي ما تشبع. وأشربة صغبا. بعدين الإمام يقول لا محيص عن يوم خط بالقلم، إنك ميت وإنهم ميتون. لكن موت تمشي إلى في سبيل الله، تعرف تعرف نهايته في سبيل قضية مقدسة، في سبيل تقوى الله والإيمان بالله والعمل الصالح والعدالة والحرية ومنعا للفتنة. هذا موت يختلف عن بقية أنواع الموت. تدرون ليش الإمام الحسين موته في كربلاء إن لم يكن قد مات هناك؟ كان يموت بعد 10 سنوات، بعد 20 سنة. بالنتيجة الإمام الحسين كبقية البشر كان في يوم من الأيام يموت. لكن حينما يقتل الحسين تلك القتلة، تشوف بعد 1360 عام يوم عاشوراء، عطلة بالنسبة إلى 1,600,000,000 من البشر، رئيس دولة عظمى يقتل، ينكسون الأعلام يوم، نفترض بمناسبة سنة على مقتله هم ينكسون الأعلام، سنة ثالثة ماكو خبر عنه، سنة رابعة نسي، سنة خامسة انتهى. الإمام الحسين في سنة 61 للهجرة، وإحنا الآن 1419 للهجرة، قتل في كربلاء. اليوم تشوف في 16 دولة يوم عاشوراء عطلة رسمية، عموم الهند فيها عطلة رسمية، قرابة 1,000,000,000 من البشر، عموم باكستان عطلة رسمية، إيران عطلة رسمية، العراق عطلة رسمية، أذربيجان عطلة رسمية، البحرين عطلة رسمية. في 16 دولة يوم عاشوراء بعد هذه السنين الطوال مقتل الحسين عطلة رسمية على مستوى العموم. 1,600,000,000 إنسان يعزلون يعطلون، وتزيد الدول ولا تنقص. وكأن حوادث عاشوراء وقعت بالأمس. حتى حوار الإمام الحسين مع زينب في اللحظات الأخيرة حينما بقي وحيد، هذا الحوار مسجل، الحوار يحفظه الناس، خطب الإمام الحسين محفوظة. ليش؟ لأن موتا تذهب إليه مجاهدا في سبيل الله يزينك. خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة. كل ما كان الموت أبشع، كلما ألقمت للموت أفلاذ كبدك، قتل أمامك إخوتك، أولادك، بني إخوتك، أصحابك، واحدا بعد واحد ما سقط من أصحاب الحسين شهيد إلا وازداد وجهه تلألؤا. تدري التلألؤ يعني شنو؟ إذا عندك عزيز مسافر غائب ضائع، مرة واحدة تلتقي به وجهك يتلألأ. ما سقط من أصحاب الحسين شهيد إلا وازداد وجهه تلألؤا. الحسين إذن قضيتان، قضية جسد مقطع وقضية حق مضيع. الحق هذا والموت في سبيل هذا الحق جعل من الحسين هذا الاسم الذي يهز أعماق الضمير. تتذكر أول مرة اللي سمعت اسم الإمام الحسين شلون سمعت اسمه؟ إلا فرط طعم آخر، الحسين يكفي. في يوم عاشوراء الناس كلهم يقولون حسين، الجدران تقول حسين، الهواء يقول حسين، الأرض تقول حسين، في مناطق بعيدة بعيدة جدا ما شايفين لا كربلاء ولا هم يحزنون، في الهند البانيان الذين لا يعترفون بنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عاشوراء يطلعون مواكب عزاء. قد تجد موكب عزاء من 20,000 ولا واحد من عندهم مسلم يقول حسين حسين. لما؟ لأن الحسين قضية حق مضيع. وأينما كان الحق، أينما تمثل الحق كان الحسين هناك. وقضية جسد مقطع خاض الجهاد في سبيل الله وهو يعرف إلى أين سينتهي به، يدري لوين واحد. ليلة عاشوراء يعقد الإمام الحسين آخر جلسة مع أصحابه بعد ما عنده وقت، يقول لهم إن هذا الليل قد غشيكم، اتخذوه جملا وليأخذ كل واحد منكم بيد رجل من أهل بيتي وتفرقوا في سواد، في هذا السواد ترى الجماعة ما يردون غيري، إذا أنا بقيت يذهلون عنكم ما عندهم شغل وياكم. فيقوم العباس عليه السلام وإخوته، ولم يا أبا عبد الله؟ قبح الله العيش بعدك. يقول واحد من الأصحاب توددت أني أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل 70 مرة معك. الآخر يقول أكلتني السباع حيا إن فارقتك. ثم يبشرهم كلكم تقتلون. يصلون إلى المخيم، القاسم لم يبلغ الحلم، يعني أقل من 13 سنة عمره، قاعد يسمع، ما يعتبر من الرجال، يعتبر بعد طفل مراهق صغير بس ليسمع، لكن ليحل الكلمات عم الحسين. ويصلون إلى المخيم، يصلون إلى المخيم، أنا مهمتي شنو إذا وصلوا إلى المخيم؟ إذا قتل الرجال يقوم، يا عم وأنا في من يقتل؟ شلون يمكن أن تخبر طفل مريض؟ الأطباء قالوا عنده سرطان يموت، إذا سألك أموت شو تقول له؟ تحتار شو تقول؟ الموت وارد كريم، ما في واحد يحب الموت. الإمام الحسن عليه السلام يبكي عند موته، من بكاؤك يا ابن رسول الله؟ قال أبكي بخصلتين، فراق الأحبة وهول المطلع، حتى اللي واثق يروح للجنة، يدخول إلى جنة، جنة الخلد لحضور مجلس الأنبياء. ترى هم موسى لو أنت مدعو في احتفال وتدري راح يرحبون بك، مع ذلك عندك توتر. يا عم وأنا في من يقتل؟ بني كيف الموت عندك؟ شلون طعم الموت؟ قال فيك أشهى من العسل، إذا في سبيلك وياك أشهى من العسل. قال بني وأنت في من تقتل. إنا أنت أن تقتل. المؤرخون يقولون استبشر القاسم، اعتبرها بشارة، اقتل. ليش إخواني ليش؟ الإمام الحسين ليس موجودا بيننا بجسده، الحسين قتل، لكن رب الحسين حي لا يموت، دين الحسين حي، رسالة الحسين باقية، قضية الحسين باقية. لو عاد الحسين من قبره اليوم لطالبنا أن نفعل كما فعل، أن نركب في سفينته. شلون؟ انقارع الأهوال وياه، انقاوم الرياح العاتيات معه، نكون مشاركين في سفينته، في قضيته، في رسالته، أن نحمل راية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسيف أبيه علي لمقاومة الظالمين. الجهاد، الجهاد أيها الإخوة قيمة قائمة بذاتها في الإسلام، والشهادة قيمة أخرى، قيمة الجهاد وقيمة الموت في سبيل الله قتلا قيمتان، كل واحدة تختلف عن الأخرى لو اجتمعت عند شخص فيا أهلا ومرحبا، لكن إذا ما اجتمعت بس أنت تخوض الجهاد بحد ذاته شيء مهم. اسمحوا لي أن أقرأ لكم حديث عن الإمام السجاد، وتعرفون الإمام السجاد معروف بالعبادة، معروف بالدعاء، لكن شوف الإمام السجاد شو ماذا ينقل من جده أمير المؤمنين عن لسان الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى تعرف الإمام الحسين ليش يقول وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف. ليش كانوا يهرولون إلى الموت؟ ليش كان ذاك الصحابي من صحابة الإمام الحسين يوم عاشوراء قبل أن يلتحم الجمعان يبدأ ينكت ويا صاحبه، يبدأ شي يقول له، يقول له نكتة يريد يضحك، ذاك شي يقول له، يقول له والله ما هذا ساعة باطل يا أبو، شوف احنا وضعنا وين، هذا مو وقت نكتة. قال والله ما أحببت الباطل شابا ولا كهلا، لكن ليس بيننا وبين أن نعانق الحور إلا أن يميل علينا هؤلاء بأسيافهم، ويا ليتهم قد مالوا. ترى ماكو بيننا وبين الجن إلا أن هذول يهجمون علينا. زين ليش؟ ليش مكيفين من الجهاد؟ ليش مرتاحين من الشهادة؟ صلوا على محمد وآل محمد. ثانية يرحمكم الله. الثالثة على حب الحسين. قال الإمام علي بن الحسين بينما أمير المؤمنين علي عليه السلام يخطب الناس ويحضهم على الجهاد، إذ قام إليه شاب فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن فضل الغزاة في سبيل الله. اللي يغزو في سبيل الله شنو عنده فضل؟ فقال علي عليه السلام كنت رديف رسول الله على ناقته الغضباء ونحن قافلون من ذات السلاسل، فسألته ما سألتني. أنا كنت قاعد على ناقة النبي وإحنا نرجع من غزوة ذات السلاسل، أي غزوة كانت صعبة على النبي وعلى أصحابه سألت يا رسول الله شنو فضل الغزاة في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم الغزاة بالغزو بس ما يقرر بس ما ينوي بس ما ينوي المجاهد في سبيل الله أن يغزو. إذا هم الغزاة بالغزو كتب الله لهم براءة من النار، هذول بعد ما يدخلوا النار جهنم. لكن المطلوب مو احنا نقعد بس نقول يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، لكن ما مستعد اذا قالوا لك ادفع مال، اذا قيل لك ان الله يقول يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم. يقول اريد الاسلام بشرط ما يريد من عندي فلوس، اريد الاسلام بشرط الارض تكون مهيئه لي، ما تكون ذات الشوكه وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم. لا، سامعين قصه ذاك الرجال اللي دائما كان يقول يا ليتنا كنا معكم، ليله من الليالي راى في الحلم كان صحراء كربلاء عادت خيه، الامام الحسين وحيد جالس على فرسه ينادي هل من ناصر ينصرني، طالع الصوب شاف الموت الزؤام، شاف ذئاب بني أمية مجتمعين ينتظرون من يتقدم إليهم حتى يقطعوه، فكر يشرد يهرب وإذا بالحسين عليه السلام ينادي تعال، بعد يخجل ما يجي عنده تقدم. قال ألست تقول يا ليتنا كنا معكم؟ قال بلى لكن خجلاء خايف. قال إذا تقدم أمامي. قال أبا عبد الله ما عندي سيف. قال خذ هذا سيف رسول الله. قال سيف. أبا عبد الله ما عندي درع، أخذ هذا درع علي. يا أبا عبد الله ما عندي فرس، هذا فرس رسول الله اركب. أعطى السيف، أعطى الدرع، أعطى الفرس، ركب على الفرس، يتقدم يتأخر يفكر شلون يشري، يفكر شلون يشري. في هالأثناء بالحلم طبعا، وإذا بزينب سلام الله عليها تنادي أبا عبد الله، شاف هذا عينه على الحسين، شاف الحسين التفت لأختي زينب ضرب الفرس والسيف والدرع باقة وشرد شرد، قعد من النوم بعد في هلع الموت في الخوف من الموت، كان من فراشه راح في صحن الدار في الحوش كان يركض يصرخ، قامت زوجته صار لي شنو صاير عندك؟ قال دروحي دروحي لولا أن زينب نادت الحسين أنا كنت مقتول، أنت كنت أرملة. هذه يا ليتنا كنا معكم كلمة قولوها كرروها وانووها، على الأقل بيت النية في سبيل الله. ترى واحد الله معطيك كل شيء، إذا نظرت إلى الدنيا من نهايتها بعين الآخرة نظرت إلى الدنيا ما تشوف أحسن من أن يقتل الرجل في سبيل الله. لذلك الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهاية عهده إلى مالك الأشتر هالجملة يقولها، وإني أسأل الله لي ولك أن يختم بالسعادة والشهادة، وكرامتنا من الله الشهادة. مشي بصير في ليالي رمضان أنت تقول اللهم وقتلا في سبيلك فوفق لنا. إذا هم الغزاة بالغزو كتب الله لهم براءة من النار، فإذا تجهزوا لغزوهم باه الله تعالى ملائكته بهم، الله يفتخر بهم قدام الملائكة. ليش؟ لأن تدرون يوم اللي الله راد يخلق آدم والملائكة عرفوا أن هذا البشر عنده شهوات وعنده رغبات زين، والشيطان هم يخدعه، قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون، أنتوا لا تشوفون المجرمين. انتم تشوفون الفسقة، انتم ترون الفجرة، لكن الله كان ينظر الى انوار الانبياء وانوار الاولياء والاوصياء وانوار محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، ونور الامام الحسين ونور المهدي. قال اني اعلم ما لا تعلمون. اذا الغزاة اجوا وتجهزوا في ساحة الميدان، الله يقول يا ملائكتي وسكان سماواتي الآن عرفت ليش أنا خلقت آدم وبني آدم. شوفوهم، شوفوا شلون يتخلص من حاجز الخوف من الموت، شوفوا شلون مستعد في لحظة يعطي كل شيء في سبيلي. باغ الله تعالى الملائكة بهم، فإذا ودعهم أهلوهم بكت عليهم الحيطان والبيوت، ويخرجون من ذنوبهم كما تخرج الحية من سلخها، يطلع بعد ما أكو عليه ذنب زين. ويوكل الله عز وجل بهم، بكل رجل منهم 40,000 ملك يحفظونه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، ولا يعمل حسنة إلا ضعفت له ويكتب له. اسمع هاي العبارة، إذا هذا هم اتجهز ودع أهله طلع، الله شنو يكتب له؟ إذا عندك كالكوليتر طلع، آلة حاسبة طلع، احسب، مستحيل توصل للنتيجة، راح تعرف ليش. ويكتب له كل يوم عبادة 1,000 رجل يعبدون الله 1,000 سنة، كل سنة 360 يوما، يصير 360 مليون عبادة. هذا ما يحتاج إلى آلة حاسبة، لكن اصبر. يكتب له كل يوم عبادة 1,000 رجل يعبدون الله 1,000 سنة، كل سنة 360 يوما، واليوم مثل عمر الدنيا. عمر الدنيا إلى الآن 5,000 مليون عام، 5 مليارات سنة، وحسب الظاهر تعيش هذه الدنيا إلا إذا أراد الله طبعا، راح تعيش أيضا 5,000 مليون سنة، يعني 10 مليارات عام. الله يكتب بعد ما التحم، بعد ما قاتل، وبعد ما قتل. هذا كلام الإمام علي، كلام السجان عليه السلام عن الإمام علي عن رسول الله. وبعد، فإذا برزوا لعدوهم، وإذا صاروا بحضرة عدوهم، بس ما شافوا العدو، انقطع علم أهل الدنيا عن ثواب الله إياهم. فإذا برزوا لعدوهم وأشرعت الأسنة وفوقت السهام وتقدم الرجل إلى الرجل، حفتهم الملائكة بأجنحتهم ويدعون الله لهم بالنصر والتثبيت، فينادي مناد الجنة تحت ظلال السيوف. يعني شنو؟ يعني رب العالمين يوم القيامة يجيب سيوف على الجنة حتى ظلالها تصير على الجنة؟ لا، يعني ما تقدر تدخل الجنة إلا إذا مشيت تحت السيف. ينادي المنادي الجنة تحت ظلال السيوف، فتكون الطعنة والضربة على الشهيد أهون من شرب الماء البارد في اليوم الصائف. جاي عطشان خراب، يعطوك شربة مي تحس ببردتها من فوق إلى داخل جسمك زين. وإذا زال الشهيد وقع، فقط مات، وين يوقع؟ على التراب؟ لا، وإذا زال الشهيد عن فرسه بطعنة أو ضرب لم يصل إلى الأرض، حتى يبعث الله عز وجل زوجته من الحور العين فتبشره بما أعد الله له من الكرامة، فإذا وصل إلى الأرض تقول له الأرض مرحبا بالروح الطيبة التي أخرجت من البدن الطيب، أبشر فإن لك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ويقول الله عز وجل أنا خليفته في أهله، أنا خليفته، في أهله، ومن أرضاهم يعني أرضى أهل الشهيد فقد أرضاني، ومن أسخطهم فقد أسخطني. ويجعل الله روحه في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث تشاء، تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة بالعرش، ويعطى الرجل منهم يطوب جائزة. هذا مو في الجنة، هذا قبل الجنة قبل يوم القيامة. ويعطى الرجل منهم 70 غرفة من غرف الفردوس، غرفة مثل هاي غرفنا، ما بين صنعاء والشام، 3 ساعات بالطائرة من صنعاء العاصمة اليمنية إلى دمشق العاصمة السورية. يعطى له 70 غرفة من غرف الفردوس ما بين صنعاء والشام، يملأ نورها ما بين الخافقين، في كل غرفة 70 بابا، على كل باب 70 مصراعا من ذهب، على كل باب ستور مسبلة، في كل غرفة 70 خيمة، في كل خيمة 70 سريرا من ذهب، قوائمها الدر والزبرجد موصولة بقضبان من زمرد، على كل سرير 40 فرشا، غلظ كل فراش 40 ذراعا، على كل فراش زوجة من الحور العين. طبعا مو زوجة عادية تخيس وتكبر وتشيخ وتدردم عليك دائما، زوجة من الحور العين عربا أترابا. قال الشاب يا أمير المؤمنين، عربا يعني شنو؟ قال العربة هي الغنجة الرضية المرضية الشهية، ملكة لها 70,000 وصيف، 70,000 وصيفة، صفر الحلى بيض الوجوه، عليهم تيجان اللؤلؤ. تقدر تتصور بس تتخيل منظر احتفال من هذا النوع؟ على رقابهم المناديل، بأيديهم الأكوبة والأباريق. وإذا كان يوم القيامة، هذا لهنا مو يوم القيامة، وإذا كان يوم القيامة يخرج من قبره شاهرا سيفه، الإنسان كما يموت يبعث، ذاك البعيد ذاك الفاسق الذي يموت وبيده شراب خمر، يحشر يوم القيامة وبيده ما مات عليه. لكن الشهيد إذا كان يوم القيامة يخرج من قبره شاهرا سيفه، تشخب أوداجه دما، اللون لون الدم، والرائحة رائحة المسك، يخطو في عرصة القيامة، يمشي مثل طاووس يخطو، يمشي هكذا. ثم يقول النبي: فوالذي نفسي بيده لو كان الأنبياء على طريقهم لترجلوا لهم. يمشي في صحراء القيامة، لو بطريقه صار نبي وأنبياء لترجلوا الأنبياء لهم لما يرون من بهائهم، حتى يأتوا إلى موائد من الجواهر فيقعدون عليها، ويشفع الرجل منهم 70,000 من أهل بيته وجيرته، حتى أن الجار اللي تشفع في 70,000، حتى كل جار يقول أنا بيتك ترى كان أقرب من هذا، حتى أن الجارين يختصمان أن أيهما أقرب، فيقعدون معه ومع إبراهيم الخليل على موائد الخلد، فينظرون إلى الله بكرة وعشية. لو طالع الدنيا من نهايتها صدق تقول مع الأئمة: اللهم وقتلا في سبيلك فوفق لنا، طبعا بشرطها وشروطها، مع وليك في سبيل الله وليس في سبيل النفس، في سبيل الذات، وهذا ثواب الله يوم القيامة. أما الدنيا أنتم شايفين أمة تكون عزيزة وكريمة، إذا لم تكن مستعدة لكي تقاتل ولكي تقتل ما عدنا. تعرفون المسلمين ليش انتصروا حينما انتصروا على أعدائهم؟ الواقدي يذكر قائد من قواد المسلمين يقول اطلعت للثاني رجال سايد ودار في صحف البداع عطيه الله عطيه شيخ جاءتني امراه قالت هذا انا امراه قد وضع الله الحر عن النساء لكن انا شعري اللي جزء من جمال المراه قصيته اذا ممكن هذا الشعر تشد بذيل فرسك حتى يكون قسم من جسمي يشترك في ساحة الميدان. شوية مشيت جاءتني عجوز امرأة ومعها ولدها قالت هذا ولدي الوحيد صغير لم يبلغ الحلم اخذوا وياك ممكن تحتاجون إليه في ساحة الوغى يقاتل وياكم. قلت هذا صغير قالت بالله عليك اخذ هذا دائما يدعو الله ان بيت النية في سبيل الله والجهاد أخذت وياي جينا إلى ساحة الميدان التحم الجيشان وسط المعركة إجان الشاب قال ممكن تقرضني كم سهم إذا بقيت حي أصنع مثلها وأعطيك وإذا قتلت أعوضك يوم القيامة أعطيته كم سهم رمش أحد من الأعراق بعدها ما شفت حينما وضعت الحرب أوزارها اجيت على قتل المسلمين حتى أدفنهم فرأيت الشاب مقتولا دفننا كل الشهداء وصلنا إلى دفناه لفظته الأرض ما قبل الجسم دفناه مرة ثانية لفظته الأرض دفناه مرة ثالثة لفظته الأرض سبحان الله قلت إن في ذلك سرا خدوه الأرض ماذا تقبل بس ما ندري ليش مشيت وأنا أخرج من الميدان التفتت إلى جثته شفت الطيور النسور تحوم حول جسده ثم نزلت على جسده وبدأت تنهش من جسده بدأت تأكل من جثة هذا الشهر إنا لله وإنا إليه راجعون رجعت يوم اللي رجعت للمدينة أول من استقبلتني أمه يا هذا بشرني عن ولدي قلت والله لا أدري أبشرك أم أعزيك قالت إن كان ولدي قد مات فعزيني وإن كان قد قتل فبشرني قلت أبشرك ولدك قد قتل قالت الحمد لله ثم قالت هل رأيت منه شيئا قلت نعم دفناه ثلاث مرات والأرض لفظت جثته وبعدين طالعت شفت الطيور الكاسرة تتاكل من لحمه فقالت المرأة الحمد لله الذي استجاب لدعاء ولدي كان يقول دائما اللهم ارزقني الشهادة واحشرني من حواصل الطيور طفل على قده كان يدعو على مقداره بمقدار أن يحشره الله من حواصل الطيور أمة تؤمن بالجهاد والشهادة في سبيل الله أمة تملك مجاهدين وشهداء هي أمة لا تموت عند الله وعند الناس وسفينة الحسين أوسع لأنها يمكن أن تحمل كل الرجال أي إنسان يمكن يدخل في هذه السفينة وسفينة الحسين أوسع رحم الله الذي أسس الحوزة العلمية هنا وكان أول من فعل الشهيد المرحوم آية الله سيد حسن الشيرازي الذي أفرغت في جسده 30 رصاصة غير هذا الموت ما كان جيد لهذا الرجل يقتل في سبيل الله آثار عمل تبقى كما نرى اليوم كل ما ترون هنا كل من ترون من رجال الدين هنا فللشهيد هذا فضل عليه كل مسجد ترونه بني على قطرة من دم الشهيد هذه سفينة واسعة هذه سفينة سريعة هذه سفينة العبد الأسود إذا دخل فيها يعامله الحسين كما عامل ولده علي الأكبر يطلع عبد تركي. الإمام الحسين يقول إنما تبعتنا طلبا للعافية، السيجيت شفت موت عدنا ما عدنا عافية روح. يقول أبا عبد الله أنا في الرخاء ألحس قصاعكم وفي الشدة أترككم. يوم اللي رخاء وياكم يوم اللي الشدة أشرب، لا والله، حتى يختلط هذا الدم الأسود مع دمائكم أهل البيت. يقاتل يسقط على الأرض، يأتيه الإمام الحسين يرمي بنفسه من على الفرس، يضع خده على خد هذا العبد كما فعل مع علي الأكبر. العبد يفتح عينه يستبشر من مثلي، وابنه بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واضع خده على خدي. هذا هو الحسين عليه السلام، سيد المجاهدين وسيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة. صلوا على محمد وآل محمد.